أعوذ من الشيطان الرجيم. وأدخلت الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كلمة طيبة كشجرة طيبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام تحيتهم فيها سلام بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت أطلب ثابت وفرعها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نطلها ثابت وفرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصلها ثابت وفرها في السماء كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يذكرون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت. أصلها ثابت كلمة طيبة كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء وفرعها في السماء كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء ألم تر كيف ضرب الله مثلا ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله